وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. أيضا كانت تسمى سورة سبحان لأن أولها سبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح التنزيه والتقديس والتعظيم، إن الله جل جلاله يسبح نفسه ويعظمها لما له من المنن الجسيمة والآلاء العظيمة، والتي من بينها أنه أسرى بعبده ونبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية أشرف مقامات الإنسان، ولو كان هناك مقام أشرف من هذا المقام لذكر الله به نبيه في هذا المقام العظيم الذي امتن عليه بأعظم نعمة عندما أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن الله جل جلاله وصف عباده الأنبياء المصطفين الأخيار بالعبودية، وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لقد وصف الله نبيه بالعبودية في مقام الإيحاء إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصفه بالعبودية في أشرف مقامات الأعمال وأجلها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وصفه بالعبودية في مقام عصمة بدنه من القتل، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن هذه الضيافة السماوية كانت فيما يسمى عام الحزن، العام الذي ماتت فيه خديجة ومات فيه أبو طالب، وكان كل منهما سندا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبلغ قريش من رسول الله من الأذى ما بلغته بعد أن مات أبو طالب. وأما خديجة فحدث عنها، أما خديجة قد أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم حتى غدت إلى جنة الباري ورحمته وأسلمتك لجرح غير ملتئم، وأسلمتك لجرح غير ملتئم. في هذه السنة كانت هذه الضيافة السماوية حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تعود الناس أن يقولوا أنها ليلة 27 من شهر رجب، وهذه من المعلومات التي تحتاج إلى مراجعة. لم يقم دليل لا على شهرها ولا على عشرها ولا عينها. الناس تناقلوا هذا وتتابعوا عليه عندما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين، والنووي له قبول عند الأمة فتتابعت الأمة على قوله، لكن الصحيح أنه لم يأتي دليل صحيح، لا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر صحيح عن صحابي في تحديد شهرها أو عشرها أو عينها في أي شهر، في أي عشرة من هذا الشهر، في أي ليلة بعينها من هذا الشهر، ولله حكمة في إنساء الخلق لها. سبحان الذي أسرى بعبده. إن إسراء الله جل وعلا بنبيه كان يقظة لا مناما، وكان بروحه وجسده معا. لو كان مناما ما كانت قضية يستعظمها كفار قريش ويقيمون من أجلها الدنيا ولا يقعدونها. النائم يرى ولا سلطان على ما يراه. إذا كان النبي قد رأى في نومه كما يزعمون أنه سافر مسيرة شهر ثم عاد، فغيره يرى أنه سافر مسيرة سنة والعشر سنين. النوم لا سلطان عليه ولا حد له، ولا يستنكر أحد ما يرى فيه، ولا يستعظم أحد ما يقصه النائم من رؤاه على الناس. ملكات رؤيا يقظة، ولهذا كانت معجزة من معجزاته، وكانت آية على رسالته، كانت دليلا على نبوته، فآمن بها من آمن، ونكس على عقبيه من نكس. وكانت بجسده وروحه أسرى بعابده، أي بجسده وروحه معا. كلمة عبد إنما تطلق على الجسد والروح معا، فلا تسمع لأي تأويلات باطلة يلقي بها الخراصون والمبطلون يستعظمون أن الله جل وعلا يسري بجسد نبينا وروحه في ليلة. وهل يعظم على أمر الله شيء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخوارق للعادات التي أجراها الله على أيدي الأنبياء بإقرار الأمم كلها كثيرة. ألم يخلق الله جل جلاله عيسى من غير أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ألم يكن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ لا يعظم على قدرة الله شيء، ولا على سلطان الله شيء. يقص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر هذه الليلة، عندما فرج سقف منزله فنزل جبريل فشق صدره فغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء إيمان وحكمة، ثم أفرغه في صدره، ثم جيء بالبراق فأسري به عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في هذا المقام في المسجد الأقصى صلى بالأنبياء إماما، صلى في البداية ركعتين تحية المسجد، ثم صلى بالأنبياء الحضور. لقد رأيتني في جمع من الأنبياء فإذا بموسى قائم يصلي، فإذا هو ضرب كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة معروفة بشدة أجسامها وبطولها، قائم يصلي. ثم رأيت عيسى، فإذا بعيسى قائم يصلي أشبه الناس به، عروة بن مسعود الثقفي. وإذا بإبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فكان صاحبكم أشبه الناس به، يعني أكثر الناس شبها بإبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حانت الصلاة فأممتهم، فصلى بالنبيين إماما. ما يأتيك من خبر الوحي تؤمن به ولا تكثر التنقيب في الكيفيات، لأن علم الكيفيات مردها إلى الله. الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، لكن حياتهم حياة برزخية ليس كحياتنا الدنيوية، فلا تضربوا لها الأمثال ولا تقيسوها على حياتنا هذه. إنها حياة برزخية لا يعلم كيفيتها ولا كنها إلا الله جل جلاله. نؤمن بما قصه الله علينا في كتابه، ثم نكل الأمر في الكيفيات وما يتعلق بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان يستفتح جبريل فيفتح له بعد أن يقول أنا جبريل ومعي محمد. السماء الأولى رأى آدم عليه السلام كانت على يمينه أسودة وعلى شماله أسودة. كان إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. فلما سأل قال هذا آدم وهذا النسم الذي حوله على يمينه أهل الجنة وعلى يساره أهل النار. فإذا نظر إلى نسمه إلى ذريته من أهل الجنة استبشر وضحك، وإذا نظر يسرة حزن وبكى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صعد به إلى بقية السماوات العلى وكان يشيعه من كل سماء مقربوها الأنبياء حتى انتهى به المقام إلى سدرة المنتهى، وسميت بهذا لأنه ينتهي إليها كل شيء يعرج به من الأرض، وينتهي إليها كل شيء يهبط به من فوقها إلى السماء، فهي سدرة المنتهى. ثم بلغ مبلغا سمع فيه صريف الأقلام، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفي كل هذا كان ثابت النظر، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما حاد عما أذن له أن ينظر إليه وما طغى فنظر إلى شيء آخر، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مقام نبينا مقام الصحو والثبات، مقام موسى عليه السلام مقام الصعق والغش. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم انتهت هذه الرحلة لتبدأ رحلة العودة، ليتردد نبينا بين موسى وربه. لقد فرض عليه في هذه الليلة 50 صلاة، فقال له كليم الله موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فلم يزل بين موسى وربه حتى أحكم الله قوله، أحكم الله أمره وأمضاه، 50 في العمل و50 في الأجر. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بالخصب والنماء، ولأنها أرض درج فيها أنبياء كثر، حتى قال أحد الشعراء عن حجارتها يا حجارة تفوح أنبياء، باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهل يتذكر المسلمون بهذه المناسبة واجبهم نحو الأقصى؟ وهل يتذكرون الذين يعانون من حوله والذين يسومون سوء العذاب؟ وهل يرعوا المبطلون الذين يريدون أن يفصلوا قضية الأقصى عن الأمة الإسلامية وأن يجعلوها قضية قومية وطنية محلية لا شأن لأهل الإسلام بها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please brother, if you could make some space for our brothers to come from outside, جزاكم الله خير. افتحوا في المجلس، الله يجزاكم خير، حتى يأتوا أخوانكم واقفين. Today the Sheikh is talking about Allah's generosity and his welcoming, the greatest welcoming of a human being, which was happened to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when Allah took him in the journey that we all know from Mecca, from the sacred mosque in Mecca to the furthest mosque in Al-Aqsa in Jerusalem. And to reach the Sidrat al-Muntaha, the last thing any human being or any entity could reach before that comes from earth and beyond to whatever Allah allowed him to do or reach. And Allah Azza wa Jal mentioned this story in Surah Al-Isra. And we have a surah that is named Al-Isra out of this journey that the Prophet ﷺ took at night from Mecca to Al-Aqsa, that Allah had blessed it and blessed around an area around it. So Allah will show him the biggest of the signs of the miracles of Allah. This surah starts with praising Allah Azza wa Jal. And there are 7 surahs in the Quran that start with praising Allah Azza wa Jal, glorifying Him, honoring Him. It has several names. One of them is Al-Isra, because of the journey that the Prophet ﷺ took, and that's what Allah started the surah with. And also the sons of Israel, because Allah mentioned them in the surah and mentioned their corruption and their status, their corruption twice on earth and their status. And also it's called Subhan, meaning the praise of Allah Azza wa Jal, because that's the first word that started the surah. And to say Subhan is to take all the mischief, all the flaws from Allah Azza wa Jal, and to glorify Him and to honor Him, and to show Allah's bounty on the humans. And there is nothing greater that Allah bestowed on the Prophet ﷺ more than this journey. And Allah Azza wa Jal honored the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by calling him a slave. It is an honor to be called a slave of Allah Azza wa Jal. Just like He has honored all the prophets before Him. And the Quran has abundance of surah that talk about this. In that year, it was called the year of sadness, because He, alayhi salatu wasalam, lost Khadija, his wife, who gave him the children, who supported him, who was the first to embrace Islam and support him and give him the moral support that he needed. And also the death of his uncle, Abu Talib, who prevented Quraysh from attacking the Prophet or the Muslims. But after his death, they did all they can to harm the Prophet and the Muslims. So it was called the year of sadness. So Allah Azza wa Jal took him in this journey to relieve that sadness from the heart of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It was said it was on the 27th of Rajab. And the Sheikh saying, we have to analyze that date, because there is absolutely no proof whatsoever about that month, or in which 10 days of that month, or which date it's specifically that this night happened. The only thing there is a saying for Al-Imam An-Nawawi. And because of his status, a lot of people celebrate that night. But there is nothing in the history of Muslims for that specific night. It's also that journey happened, it was not a dream. He, alayhi salatu wasalam, did not dream about this journey. Otherwise, Quraysh will not, I mean, everybody dream and they could have wild dreams. But it was with his soul and his body. And that's why he had the resistance from Quraysh. They were denied his story. They were sarcastic about that journey. And nothing, no big deal about this journey. Allah has so many miracles. Look at the miracles of that Allah Azza wa Jal bestowed on Isa alayhi salam. He created him with no father, just like He created Adam with no father or mother. Allah could do any miracle, anything He wants in any way He wishes. So the Prophet ﷺ told us the story, how the ceiling was cracked from on top of him, how Jibreel descended and washed the heart of the Prophet ﷺ, how Al-Bara, they rode the Bara and they went in that distance, in that journey, until they reached Jerusalem, where he prayed Tahiyyatul Masjid first, and then he had all the prophets praying behind him. And he mentioned Musa and Isa and Ibrahim, and how each one of them look like somebody they know, and that Ibrahim looks like him, alayhi salatu wasalam. The Shaykh is telling us in this journey, don't ask how did he reach that long distance in short time. How he ascended to the heavens. We believe in that because we were told about it in the Quran, in the Hadith. But how is done? We leave that to Allah Azza wa Jal. Because the life of al-Barzakh or anything Allah wants to do is something that we have no knowledge of. We have to believe in it and we leave the how it happened to Allah Azza wa Jal. We know that Allah ascended him to the heavens. And in the first heaven, he met Adam alayhi salam, where he saw a great lot of people on his right side. And he was smiling when he looks at them. And he'll cry whenever he looks on his left. And when he asked Jibreel, he said, these are the people of heavens on his right side. And whenever he looks on his left and see his offspring that's going to hellfire, he cries. And we know the story how he ascended to the heavens and met all the other prophets. Until he reached the Sidrat al-Muntaha, where everything ends in there, everything that comes from the earth and everything that comes from the heavens stops right there. And he, alayhi salatu wasalam, told us that he heard all the pens writing and so many other things that he told us, as we all know in the story. But Allah told us that he, alayhi salatu wasalam, was steadfast in that day. He was not like Musa, where after Allah showed him something, he fainted. Allah Azza wa Jal said about the Prophet ﷺ that he never looked in any place where he's not supposed to look. He kept doing what Allah told him to do. And then we all know that when he started the journey back down, and he stopped with Musa, and he told him that Allah ordered him to pray 50 times, and he told him that your people cannot do this. So he went back and forth until Allah Azza wa Jalla reduced it to 5. And he said that I will give it, it is 5 and it's going to be counted like 50 in the reward. And the story of Al-Isra al-Mi'raj is very important to all of us as Muslims. We remind each other of it so we will know that we have a duty. Duty to Al-Masjid al-Aqsa. To remember the people who are surrounding it, who are protecting it. And that's not their job only, it's all our jobs. That's the matter of Palestine, of Jerusalem, is the matter of every Muslim. We cannot be separated from it. And that's why we always remember Al-Isra wal-Mi'raj. May Allah make us among those who listen and to follow the best and to forgive us at the day of judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.